بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نجتمع بحمد الله تعالى في هذا اليوم لقراءة الحديث الثالث عشر من أحاديث الأربعين النووية. ومن خلال المذاكرة في هذه الأحاديث يبين لنا أهمية هذه الأحاديث وكم أنها سرة المعاني، وقد أحسن من سماها بمباني الإسلام أو الكليات في الدين، فهي نعم أحاديث فيها معاني عديدة. وحديث اليوم، يعني هذا الحديث صدر بكمال الإيمان، يعني يتحدث هذا الحديث عن كمال الإيمان. وهنا في هذا الطبع كتب عليه قوة الإيمان والإسلام، وبعضهم سماه بكمال الإيمان. قال الإمام النووي علينا وعليه رحمة الله عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أي أذكر هنا حديث أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا حديث عظيم يحتاجه الإنسان في يومه وليلته وصباحه ومسائه وفي جميع تصرفاته. وهذا الحديث كالميزان يختبر به إيمان الإنسان. وبحمد الله هذا الحديث يحفظه الكبير والصغير والمرأة والرجل، لكن الذي نحتاج إليه هو التطبيق العملي لهذا الحديث. ولو أن الناس طبقوا هذا الحديث لما احتاجوا إلى محاكم ولا إلى قضاة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الإمام النووي رواه البخاري ومسلم. وهكذا جاء الحديث في صحيح البخاري: حتى يحب لأخيه، من غير شك. وجاء في صحيح مسلم: حتى يحب لأخيه أو لجاره، على الشك. والقاعدة في الروايات التي فيها الشك نقضي على الشك بالرواية التي ليس فيها الشك. وقد قال العلماء في تفسير هذا الحديث فيما يتعلق بظاهره: لا يؤمن الإيمان التام، يعني لا يؤمن الإنسان الإيمان التام حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأن أصل الإيمان يحصل، ذكر الخير، أصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. والمراد حتى يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات. وقد أخذنا هذا في إحدى الروايات عند النسائي، قال: حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، يرحمكم الله. وهذه الروايات التي تأتينا تفسر فيها بعض الأحاديث مهمة جدا. يقول الإمام أحمد: ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بعض الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. وذلك ابن رجب الحنبلي حينما شرح هذه الأحاديث فسرها بالقرآن، ثم فسرها بالسنة، ثم فسرها بأقوال الصحابة والتابعين، باعتبار أن السنة النبوية وحي من عند الله تعالى. وابن الصلاح رحمه الله تعالى بمن تحدث عن هذه الأحاديث قال في شرح هذا الحديث، قال: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، يعني بعض الناس يظنه أنه صعب وأنه أمر ممتنع. يقول: وليس كذلك، يعني ليس صعبا ولا ممتنعا. يقول: إذ معناه لا يكمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه. والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا ينقص عليه شيء من النعمة. الآن والعياذ بالله كثير من الناس ممن أشرب الدغل في قلوبهم يحاول أن يفسد النعم على أخيه، ويحاول أن يطعن في أخيه، ويتمنى زوال النعمة، وبعضهم يعمل بالنميمة من أجل إزالة نعمة الله عن المخلوق. ثم قال ابن صلاح يقول: وذلك سهل قريب على القلب السليم. القلب السليم مما لا يحبه الله الأمر سهل عليه. قال: وإنما يعثر على القلب الدغل، عافانا الله تعالى وجميع المسلمين. أبو الزناد أحد علماء التابعين أو أتباع التابعين، له كلمات كثيرة في بيان السنة النبوية. طبعا من كلماته التي نقلها البخاري في صحيحه حينما قال: كثيرا ما تأتي السنن على خلاف القياس، فلا يكون بد للمسلمين إلا أن يأخذوا بالسنن ويتركوا القياس. ثم قال: من ذلك أن المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. أبو الزناد يتحدث عن هذا الحديث، وأبو الزناد هو عبد الله بن دكوان، متوفى 31 و100، وكان مجلس العلم الذي له يحضره طلب أكثر من مجلس ربيع الرأي، حتى إن ربيع قال: شبر من الحظ خير من باع من العلم. يقول أبو الزناد: ظاهر هذا الحديث التساوي، يعني ظاهره تتمنى له مثل ما تتمنى لنفسك. يقول: وحقيقته التفضيل، يعني ينبغي أن تتمنى أن يكون سيارته أفضل من سيارتك، وشقته أفضل من شقتك، ومنصبه أعلى من منصبك، وراتبه أعلى من راتبك. يقول: ظاهر الحديث التساوي وحقيقته التفضيل، لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس، كل إنسان يحب أن يكون أفضل الناس، فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل في جملة المفضولين. قال: ألا ترى أن الإنسان يحب أن ينتصف من حقه ومظلمته؟ فإن كمال الإيمان أن يحب لأخيه شيء فوق ما يحبه للآخرين، لأن الإنسان يحب أن يعلو بنفسه بالفضل والخير. ومما ذكر في هذا أنه قيل لسفيان بن عيينة: إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك فما أديت النصيحة، فما أديت الله الكريم النصيحة، فكيف وأنت تود أنهم دونك؟ يعني أتيتم أن يكون مثلك فما أديت لله النصيحة الكاملة، يعني الإخلاص في المحبة للمؤمنين، وفكيف أنك تريد أن تكون أنت أحسن منهم أو تتعالى عليهم. ووجدنا في حياتنا من يبني بيتا ويريد أن يجعل بيته أفضل بيت، أو يجعل دكانه أفضل دكان، أو يجعل شركته أفضل شركة. إذن هذا الحديث يحاكي النفوس البشرية من أجل أن تترقى بمحبتها لله تعالى. وقد قال بعض العلماء في هذا الحديث من الفقه أن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، وهذا يعني حقيقة لا بد أن نستعملها دائما وأن نستذكرها دائما، أن المؤمنين كالنفس الواحدة، بل أصحاب كل ملة كالنفس الواحدة. والمؤمنون قد جاءت النصوص في ذلك، قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وربنا قال: ولا تلمزوا أنفسكم. فإذا المؤمنون كالنفس الواحدة، وهذا حديث يدل على ذلك. ولذا صح في الخبر الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حتى أكون أحب إليه من والده وولده، لهم أصولاء النسب أو عمداء النسب، والناس أجمعين. أبو الزناد أيضا علق على هذا الخبر، قال: هذا من جوامع الكلم، لأنه قد جمعت هذه الألفاظ اليسيرة معاني كثيرة، لأن أقسام المحبة ثلاثة: محبة إجلال وعظمة كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة استحسان ومشاكلة كمحبة سائر الناس. فحصل أصناف المحبة، يعني ينبغي على الإنسان أن يجمع هذه المحاب جميعها في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا في نفس الموضع الذي ذكره البخاري في صحيح هذا الحديث أورد حديث عمر حينما قال عمر للنبي: إني أحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر. ثم قال: أنا أحبك أكثر من كل شيء حتى من نفسي. قال له: الآن يا عمر. ابن بطال لما شرح حديث حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال: إن من استكمل الإيمان علم أن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، لأن بالرسول صلى الله عليه وسلم استنقذه الله من النار وهداه من الضلال. إذن هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي محبة أعلى أنواع المحاب، ومعلوم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله تعالى، لأن لولا أن الله قد هدى نبيه صلى الله عليه وسلم واصطفاه بالرسالة لكان رجلا من قريش، لكن الله بمنه وفضله وكرمه. ولذا الآن لما شخص يحسن إلينا في أي شيء من أمر الدين أو الدنيا، هذا إحسان هذا الشخص إليه هو من تدبير الله علينا. إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث حديث حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أيضا يعني فيه بذل النفس دونه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الصحابة كانوا يقاتلون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم ويبذلون المهج في نصرة دين الله وفي الدفاع عن النبي، وقد قتل أبو عبيدة أباه لإيلائه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حديث اليوم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن، هذا النفي يعني ليس معناه أنه لا يبلغ الإيمان، إنما لا يبلغ كمال الإيمان. ويفسر هذا الرواية التي جاءت في مسند الإمام أحمد: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. وأنتم تعلمون أن كثيرا ما يأتي النفي لانتفاء بعض واجبات الإيمان وإن بقي أصله في الإسلام. ما يحب لنفسه أي ما يحب لنفسه من الخير، أيضا كما جاء في الرواية المتقدمة في مسند الإمام أحمد. ومعلوم أن الخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدينية والدنيوية وتخرج المنهيات. في هذا الحديث الصحيح العظيم الذي يحفظه الكبار والصغار والنساء والرجال بحمد الله تعالى، أن من خصال الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه المحبة تستلزم أن يبغض له ما يبغض لنفسه. وإذا عملنا بهذا تنتظم أحوال المعاش والمعاد، ويجري الناس على مطابقة قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وطبعا هذا يحصل حين السلامة من الأمراض القلبية كالحسد وحب التعالي على الغير. إذن من فوائد الحديث أن من كمال إيمان العبد أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وأن يكره لأخيه المسلم من الشر ما يكرهه لنفسه، وأنه على الإنسان أن يرشد إخوانه إلى ما ينفعهم، وعليه أن يحذرهم عما يضرهم. ولذا إذا كان يستطيع الإنسان يفعل هذا الشيء ولم يفعل فهو لم يؤدي حق الله تعالى. إذن يوشي هذا الحديث لأن على المؤمن كامل الإيمان أن يحب لأخيه، وهذا من كمال الإيمان. فمعناه لا يؤمن إيمانا كاملا، وفي سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وتفسير هذه الآية تفسير صنيع عمر الخطاب حينما قال عمر أحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي قال لا، ثم قال أحبك الآن أكثر من كل شيء حتى نفسي قال الآن يا عمر، فكان أصل الإيمان موجود لكن ذروة الإيمان لم يكن موجود. وعند علماء اللغة أن لما تشترك مع ما في النفي، إلا أن لما تدل على أن المنفي هو في سبيل إتمامه حتى لا نقدح في الأعراب الذين قالوا آمنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا نحن نقول أثمرت النخلة ولما ترطب، يعني في طور أنه يصبح هذا ثمر رطبا، ونقول أثمرت الشجرة ولما تينع، يعني قبل شهرين أو ثلاثة لما نمر في بعض البيوت نجد هذه الفاكهة أنتم تسمونها بالمانجا ونحن نسميها بالكاكي، رأيناها يعني قرابة شهرين هي موجودة زرقاء ثم أصبحت تينع قليلا قليلا. حقيقة هذا من رحمة الله، نجد هذه الثمرة برعاية الله وعناية الله تبقى مدة طويلة حتى تكون طعاما للإنسان الذي يمشي على هذه الأرض ويعصي الله. إذن لما قل أثمرت الثمرة ولما تينعي لما ينضج ثمرتها، أي أنها في طريق النمو وفي طريق إكمال النضج. وكذلك الأعراب أسلموا وبوادر الإيمان كانت في طريق اكتمالها، ولذا لما عمر الخطاب وصل في المحبة ما وصل قال له الآن يا عمر، فقوله لم تؤمنوا أي لم يكتمل إيمانكم وبقي مراحل حتى يكتمل. ولذا حمل النصوص الواردة بهذا المعنى على نفي كمال الإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذا الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة، يعني معناه أن الإيمان يخرج منه كالظلة، فالمعلوم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فليس المقصود في هذا الحديث نفي الإيمان عنه وخروج، يعني وخروج مسمى الإيمان عن المسلمين، لا، بل المقصود بذلك كما جاء في الخبر يكون عليه كالظل حتى يرجع عن ذلك أو ينتهي من ذلك الذنب. فمعلوم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وما دمنا ذكرنا حيث لا يؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، هذا الحديث الصحيحين. والقاعدة أن معرفة الحديث الصحيح فيها فائدة من فوائدها أننا نعرف الصحيح ونعرف ما يضاد الصحيح مما هو ليس بصحيح. فمشهور عند الناس وكثير من ألسنة الخطباء أو بعض المدارس أو في بعض القصاص يذكرون حديثا أيزني المؤمن قال قد، أيسرق المؤمن قال قد، أيكذب المؤمن قال لا. هذا الخبر لا يصح لا من حيث الرواية ولا من حيث الدراية. وأصله حديث المرسل في الموطأ من حديث صفوان بن سليم قيل للنبي أيكون المؤمن جبالا قال قد، أيكون المؤمن بخيلا قال قد، أيكون كذابا قال لا، والخبر ضعيف لإرساله. أما اللفظ الأول المشهور فهو ليس بصحيح، وهذا ما في الصحيحين يخالفهم. إذن هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني نقيسه بالشمول وعموم الإسلام، حتى يحب لأخيه، طبعا المقصود بالأخوة هي أخوة الدين. وبفضل الله لما جئنا إلى هذه البلاد من الآيات التي نسمعها كثيرا عند إخواننا المسلمين من العجم إنما المؤمنون إخوة، فبفضل الله تعالى أخوة الدين هي الغالب على الناس. وليس المراد هنا بأخيه ابن أمه وأبيه أو أخوه من الرضاع أو أخوه لأب أو أخوه لأم، بل المقصود أخوة الإسلام إنما المؤمنون إخوة. وبعض العلماء فسروا هذا الخبر حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فسره بالأخوة الإنسانية وقال هي أعم من أخوة الإسلام، لأن الواجب عليك لو رأيت كافرا أو مشركا وتعلم أن نهاية الكفر والشرك إلى النار وأنت تكره ذلك لنفسك عليك أن تحب له الإسلام لينجو من النار وتعمل لتفقيهه في الإسلام. إذن أخوة الدين أخوة مهمة جدا، وينبغي إشعار المسلم الأخوة مع المسلمين، ولو أراد الإنسان أن يوفيها حقها فعليه أن يرجع إلى دعوة الإسلام، وأولها هي الهجرة حينما هاجر المسلمون إلى المدينة. و يعني هذا الحدث العظيم، حدث الهجرة وبعدها المؤاخاة، وكان هذا الأمر سبب انتشار الإسلام ودخوله في البيوت، وحصل ما حصل حتى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسير، يعني كان أبو بكر الصديق يمشي أمام النبي وأحيانا خلفه وأحيانا عن يمينه وأحيانا عن شماله، فسأله النبي يا أبا بكر ما بالك تارة تمشي أمامي وتارة ورائي، أتود لو كان شيئا أن يكون فيك يا أبا بكر؟ قال نعم، إن أهلك أهلك أنا وحدي، أما أنت فإن معك الرسالة. يعني هذا الحدث حدث عظيم، وكان بعد هذا الحدث حدث المؤاخاة الذي حصل فيه من الإيثار ما نزلت فيه الآيات القرآنية، فبعضهم أراد أن يتنازل عن نصف ماله، وأراد أن يطلق إحدى زوجتيه، وفي الطعام حينما قال النبي لأولئك النفر من الأنصار لقد عجب الله من صنيعتكما في ليلتكما البارح في ضيفكما، فحصلت أمور متعددة جدا في هذا الحدث اللي هو من باب المحبة للأخ مثل ما يحبه الإنسان لنفسه بل وزيادة. فمجيء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة معناه مجيء رسالة الإسلام، وهذا الحدث كان حدثا عظيما. ومما حصل في هذا أنهم كانوا يتوارثون بالأخوة، هذه الأخوة والمؤاخاة التي آخى فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات رجل من الأنصار وله أخ في الله من المهاجرين وأرثه، كما يرث الرجل يعني أخاه من أمه وأبيه، حتى نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن نسخ أهل الأمر. إذن هذه رابطة الإيمان، رابطة قوية في الأرض متعددة جدا، وجاء في الأخبار لا يؤمن أحدكم الله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره وواقعه، قال لن تدخل الجنة حتى تؤمن ولن تؤمن حتى تحابوا ولا تحابوا، نصوص عديدة في هذا المعنى. وهذه الرابطة ليست قاصرة على أهل الأرض، مما يبين لك عظمة الإيمان. بسم الله، بل ثمة رابطة مع الملائكة، إذا تجلت الأخوة بين المسلمين كان المجتمع مثاليا، ورابطة الإيمان لم تكن فقط على سطح الأرض بل ارتقت إلى السماء، بل إلى حملة عرش الرحمن، وربطت بينهم وبين المؤمنين، وذلك في سورة غافر من الآية 7 حتى الآية 9، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ما هي الرابطة؟ هي هل الرابطة رابطة الإيمان، الإيمان الذي آمن عند الملائكة والإيمان الذي عند المؤمنين من بني آدم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم قف عند هذا الدعاء وتأمل يعني الحكمة منه وخطورة السيئات. الملائكة تدعو لنا ليلا نهار صباحا مساء، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. لما يموت الإنسان يقول الله يرحمه، شوف رحمة الإنسان حينما يكون يعني قد توقع السيئات. فأي دعاء أعظم من هذا الدعاء وأشمل الذي تدعو به الملائكة بل حملة العرش؟ وما هو السبب؟ السبب هو رابطة الإيمان. إذن رابطة الإيمان هي رابطة قوية ينبغي على الإنسان أن يعنى بها، وهذه الرابطة لم تقف عند الدعاء فحسب، بل إنها قد تحولت إلى الموالاة في الدنيا والآخرة والنصرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن هذه الموالاة، موالاة الملائكة للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، ويحصل من الملائكة أشياء عظيمة وكبيرة بسبب ماذا؟ بسبب رابطة الإيمان، حتى الإنسان يفعل هذه الرابطة مع إخوانه من بني جلدته من أبناء آدم. إذن فهم أولياءهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وحصل هذا عمليا في معركة بدر، نزلت الملائكة وقاتلت مع المسلمين، وأيضا في الأحزاب حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع لأمة الحرب حتى جاء جبريل وكانت الوجهة إلى بني قريظة، وهكذا. هذا ما هو سبب؟ سببه رابطة الإيمان، بل حتى إقراء القرآن يعني من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو رابطة الإيمان؟ ولله من أعظم الوثائق بين المؤمنين أن يعلم بعضهم بعضا القرآن. وقد حب الله آل عثمان في هذه البلاد وفي تلك البلاد بعلم القرآن، وفتح الله عليهم أيضا. يعني ينبغي أن تستغلوا علمهم في هذا الباب، التألم لما يصيبه من المصائب والأذى، والسرور بنصرهم وجميع ما فيه خير لهم، والرحمة لهم وسلامة الصدر نحوهم. ولذا يعني هذا كل هذا من المحبة ومن رابطة الإيمان. وقد وصف ربنا جل جلاله أصحاب النبي حينما قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وإذا الإنسان لما يفتش إيمانه ينظر مدى رحمته بالآخرين. إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا الحديث من الأحاديث المهمة. وهناك أمور عديدة جدا يعني مثل تشمية العاطس وكف الأذى عنهم، هذه كلها من المحبة. ومنها ما هو فرض كفاية في رد السلام وتجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه والقيام بما يحتاج إليه المسلمون في أمور دينه من طلب العلم، وهذا من أهم ما يحقق المحبة الحقيقية، حينما ترفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين. لما سئل الإمام أحمد عن أفضل الأعمال قال: لا أعلم بعد طلب العلم أفضل لمن حسنت نيته. قيل: وكيف تحسن نيته؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. وأيضا يعني تعليم الناس أمور الدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والقيام بما يحتاجون إليه من أمور دنياهم من أمور الطب وأمور الصناعة وأمور الزراعة. يعني حتى الإنسان لما يختص في أي باب من هذه الأبواب الدنيا ينوي في ذلك تحقيق هذا الخبر. إذا وجدت هذه النية يتحول عمل الإنسان إلى عبادة. وهناك أشياء مستحبة مثل عيادة المريض، أشياء مستحبة، ومثل مساعدة المحتاج غير المضطر. يعني المضطر مساعدته واجبة، ومساعدة الإنسان غير المضطر يعني هذه مستحبة، مساعدته بالبدن، مساعدته بالمال، مساعدته بالدعاء. وأيضا السلام عليه حينما تلقاه، فإن السلام عليه من الشفاعة التي يؤجر عليها الإنسان، كما في الآيات، آية 81 83 83 تدل على أن السلام على المؤمن من الشفاعة. فالإنسان حينما يستحضر، حينما يسلم على إنسان يستشفع له عند الله أن الله يسلمه. بل نحن في الصلاة لما نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دعاء للمؤمنين أجمعين بالسلام، بل حتى هذا الدعاء يشمل الدعاء لإخواننا من الملائكة، حينما قال النبي قال: فإن قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن هذا الخبر العظيم وهذا الحديث الجليل يدل على وجوب موالاة المؤمنين وعلى وجوب محبتهم في الله. وربنا يقول: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إذا هذه المحبة وهذه الموالاة سبب من أسباب نيل رحمة الله تعالى. ومعلوم بأن المحبة الميل إلى ما يوافق المحب من حسن وجمال أو فضل. إذن آية الإيمان الحق أن يرى الإنسان يعني نفسه عضوا في هذا المجتمع نافعا مؤديا رسالته، ويعمل يؤدي نفعه لنفسه وللآخرين. ويكف الضرر عن نفسه وعن الآخرين. والإنسان إذا أحس بهذا الإحساس وانطبع بهذا الطابع وقام بنفع الآخرين، هنا تطمئن النفس وتستقر حينما يعمل الإنسان لأداء هذا الواجب. إذن هذا الخبر من الأخبار المهمة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي من الوحي الذي أوحاه الله تعالى لنبيه. والإنسان حينما يقرأ هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر وجوب التبليغ. حينما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تعلموا احفظوهن وعلموهن من وراءكم، وأيضا حينما قال نظر الله امرئ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. وهذا جزء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأخبار هي سهلة حينما ننظر إليه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن الإنسان حينما يقرأ في هذه الأحاديث ويتتبع أقوال أهل العلم فيها يجد المعاني الكثيرة التي تتفرع منها، ولا سيما أحاديث كأحاديث هذا الكتاب يعتني بها الإنسان كثيرا، لأن العلماء ما اعتنوا بها إلا لكثرة فوائدها وعظيم عوائدها. وكثير من مجالس الناس في المكاتب والفرص في الدراسة وغيره يضيعون أوقاتهم، أو حتى مع أهليهم لما يجلسون في وجبة الصباح أو في وجبة المساء أو بين ذلك، ينبغي عليهم أن يرددوا هذه الأخبار الصحيحة الثابتة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. والآن كثير من الناس يسأل عن الحرب، متى تنتهي الحرب ومتى ينتصر المسلمون؟ ينتصر المسلمون إذا غيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأعظم تغيير يغيره الإنسان حينما يعود الإنسان إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة وتدبرا وعملا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدفع البلاء وأن يرفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن كان ثمة السؤال قبل أن أنهي فلا بأس. الله يبارك فيك. الله يسلمكم أجمعين. شيخ ذكرتم أثناء الشرح أن هنالك من قال بأن الأخوة في لا يؤمن أحدكم حتى يكون ليحكم أن هي الأخوة الإنسانية. نعم. هل يجوز أن يقال لغير المسلم؟ والله هي جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، فالأخوة أخوة الطين موجودة. لكن إذا أطلقنا نقول أخواننا من النصارى أو نقول أخواننا اليهود، قد يقولها القائل حينما تسأله يقول أنا أقصد أخوة الإنسانية أو أخوة الطين، هو قد يدافع عن نفسه بهذا، لكن عند الإطلاق يراد بالأخوة أخوة الدين، فيكون في هذا الشيء قد لبس على الآخرين. يعني هي القاعدة لا مجاحة في الاصطلاح، لكن لما الاصطلاح يكون سائد بين الناس بأن أخ الأب عم وأخ الأم خال، يأتي إنسان يغير هذا المصطلح، هو غيره لنفسه لكنه لبس على الآخرين. فنعم في القرآن الكريم ما يدل على الاهتمام بالأخوة حينما الأخوة التطين والأخوة الإنسانية، كما في أول آية من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يعني في ذلك حث على الاهتمام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودعوة غير المسلمين الإسلام، وحاجاهم بأنهم أسرة واحدة، وأن هذه المليارات الآن موجودة تعود إلى آدم وحواء، وأن آدم وحواء يعود الآن إلى جسد واحد وهو آدم، وأن آدم قد خلق من ماء مطهر، وأننا يعني الآن طعامنا يؤخذ مما يخرج من الماء والطين، ففيها إشارة إلى هذا الشيء. لكن إذا أطلقنا الكلام كما يقال يعني أحيانا الشيخ القرطاوي يطلق كان يطلق هذه الألفاظ ويطلقها عامة، وحينما يسأل أو يفسر عنها يقول أنا أقصد كذا وكذا، فهي ليست بحسنة لأنها توهم بأخوة الإيمان. هذا هو الأمر. وإلا نعم نحن جميعا أبونا واحد. الله يرضى عنك. هذه الرواية في صحيح مسلم حصل فيها شرك، ومرة من المرات أشرت إلى أحد طلاب العلم أن يكتب عن الأحاديث التي فيها الشرك، والشرك هو في الأصل ليس عيب إلا إذا يأتينا راوي جميع ما يروي يشك فيه يكون هذا ليس بظاهر، فالشرك ليس عيب مثل المحكم والمتشابه، حينما يأتينا محكم ومتشابه نرد المتشابه إلى المحكم حتى يصير الجميع محكما. لما تأتينا رواية حصل فيها شرك والرواية ليس فيها شرك نقضي على التي فيها شرك والتي ليس فيها شرك حتى يزول هذا الشرك. فهذه صحيح الإمام مسلم، والرواية المزنون بها لأخيه، الرواية المزنون بها لأخيه. إذا صحت هذه الرواية يكون هذا ليس يعني عندنا قاعدة إفراد بعض أفراد العام لا يفيد تخصيصا إنما يفيد تأكيدا، وجاء بالشرق قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، من لا يؤمن جاره بوائقه، يعني إذا صحت هذه الرواية بهذا اللفظ فمعناه أنه لا يؤمن حتى يحب الأخيك عموما، وكذلك ومن ذلك أنه لا يؤذي جاره. القاعدة إذن نعم إذا جاءتنا رواية فيها شرك نقضي بها على التي ليس فيها شرك من حيث السند، من حيث السند هي هذا أشمل كلمة الأخي شامل، لكن هي مقصود أخوة الدين، هي هذا المقصود إنما المؤمنون إخوة، ولكن يدخل فيها هذا تبعا. إحنا عندنا قاعدة لما يأتينا في تفسير آية من الآيات يأتينا فيها قولان ويكون هذان قولان غير يعني غير متنازعين نحملهما على القولين، يعني مثل لما قيل في إنه ربي أحسن مثواي، يعني بعض العلماء فسره بأنه العزيز أحسن مثواي، وبعض فسره أنه يقصد ربه الذي رباه هو الله سبحانه وتعالى. والصحيح أنه ذكر الأمرين، ذكر أنه ترك الأمر طاعة لله ووفاء لسيده، ولكن لما جاء جاءت الترجمة لأن من بلاغة القرآن الاختصار جاء هذا المعنى، لأن هذا المعنى يشمل سيده ويشمل ربه الذي رباه. ومثل أن الجهالة هو سألها سؤالين، من الذي أتى به وكيف وصل إليك، لأن زكريا كان هكذا لديه مجلس ولديه درج من هنا، ولما يخرج يقفل الباب، فلما يفتح هذا الباب ويصعد الدرج يجد لديها هذا الرجل، فسألها من الذي أتى به وكيف وصل إليك، فقال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت ومن عند الله، هذا يعني من أين، وبعدين كيف، جواب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فسألها سؤالين وأجابت الجوابين، ومن بلاغة القرآن هذه إشارة يعني لماذا ربنا جل جلاله اختار أن يكون كلامه بالقرآن بهذه اللغة. إذا فهمنا هذا وفهمناه للعجم ستزداد محبتهم للقرآن ولمن أنزل القرآن ولمن نزل عليه القرآن وللقوم الذين نزل بهم. يعني أصل نحن في هذه بلاد بني عثمان، نظرتهم للعرب هل هي نظرة حسنة؟ ليست بحسنة، حتى آخر خطاب لأحدهم قال كانوا يحدثوننا بأن العرب قد خانونا، فإحنا بنا حاجة أن نبين لهم الصور المشرقة من بلاغة القرآن، إذا علموا هذا الشيء أحب القرآن أكثر وهم يحبون القرآن بحمد الله، وأيضا بالإمكان أنهم يحبوا هذه اللغة أكثر ويهتموا بها أكثر، وهذا من واجبنا بل هذا من الانتصار للقرآن. ابن كثير لما يمر عندنا بالتفسير حروف القطع يقول هذا انتصار للقرآن، إذا كان العزيز الحكيم ينتصر للقرآن وهو الغني فلماذا نحن لا ننتصر للقرآن وبالقرآن، ونصرنا للقرآن هو نصر لأنفسنا، إنما هي أعمالنا يقصيها الله لنا كما سيأتينا في الخبر في الأحاديث هذه الأربعة. وجزاكم الله خير الجزاء، الله ينفع بكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.